تفسير الآية 9 من سورة الفتح يقول تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أي هذا الإرسال لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولهذا القرآن العظيم والدعوة للإسلام بواسطة المسلمين من بعده بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة هو لكم أيها الناس جميعا لكي تؤمنوا، أي تصدقوا بوجود الله تعالى وتصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤيدوا وتنصروا وتقووا وتعظموا وتقدروا وتحترموا وتقدسوا دينه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتمام الاتباع للإسلام وعدم اتباع أي دين ونظام آخر مخالف له مضر متعس، برجاء مراجعة معنى أن تنصر الله ورسوله في قوله تعالى في سورة محمد الآية 7 قوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: وتسبحوه، أي ولكي تسبحوه تعالى، أي تنزهوه، أي تبعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي لكي تعبدوا فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: بكرة وأصيلا، أي اذكروه وصلوا له واعبدوه وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم، حين الصباح وحين المساء وفي كل وقت، لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الله تعالى للتسبيح رغم أنه نوع من الذكر، وذلك للتنبيه لأهميته، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن معاني الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، وكذلك تخصيص الصباح والمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم صباحا بالاستعانة بالله تعالى، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة، وكل ذلك لو فعلتموه هو لكي تسعدوا تمام السعادة في حياتكم وآخرتكم، فافعلوه إذن ليتم لكم هذا.